مستويين من الخشوع أقدر أقولهم في إجابة السؤال ده. الحد الأدنى ودي أسهل طريقة للخشوع، وده المستوى بتاع الغلابة، ودي درجة النجاح في الخشوع، هي إن الإنسان يحول الشيء اللي سرحان فيه إلى تضرع، إن هو يحكي لرب العالمين سبحانه وتعالى، إن هو يحكي لربنا سبحانه وتعالى: يا رب أنا مشغول بكذا، يا رب أنا زعلان إن أنا مشغول بكذا وهو بين إيديك، يا رب أنا آسف إن أنا أفكر في الفلوس وأنا واقف قدامك، يا رب فرج عني الكربة دي وقضي الحاجة دي، يا رب حقق أملي ده، يا رب يا رب اجعله في مرضاتك يا رب. واضح؟ ده الحد الأدنى للخشوع، ودي درجة النجاح إن صح التعبير في للناس اللي بتسرح في الصلاة، إزاي ينقذوا أنفسهم، إن هم يحولوا الشيء اللي سرحانين فيه إلى عبادة وتضرع، يحكوها لربنا بدل ما هي في دماغهم بس. المستوى الأعلى والأفضل هو إنه يحيط الصلاة قبلها وبعدها وطول اليوم بأشياء تجعل الصلاة دي صلاة خاشعة. وفي المقام ده أدعوكم لدرس تشاهدوه اسمه قوانين الخاشعين، وكتيب جميل للشيخ المنجد اسمه 33 سبب للخشوع في الصلاة.